بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا في قراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وما زلنا نتحدث عن فضل الشهادتين. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وذكرنا عددا من الروايات مرت بنا، والليلة نستكمل بقية الروايات التي جاءت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر بن هاشم بن القاسم حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، قال: فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم، فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. ففعل، فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، وفي رواية: وذو النواة بنواه. قلت، التابعي بيسأل أبو هريرة: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. فدعا عليها، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ما بقي من الأزواد حتى ملأ القوم أزودتهم. فقال عند ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا الحديث تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي، ويعني بدأت به هذا الأسبوع لأن الرواية التالية متعلقة به في نفس توضح بعض المسائل التي جاءت في هذا الحديث. فسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير. الرواية التالية ستبين أن هذا المسير كان في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت بسنة عليه الصلاة والسلام. فكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو هريرة يقول في مسير، قلنا المسير ده سفر، وهذا السفر كان في غزوة تبوك، وتبوك بعيدة عن المدينة على مشارف الشام، بعيدة جدا. وغزوة تبوك كانت في قيظ، مش حر، قيظ، شدة الحر، شدة الحر. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنفدت أزواد القوم. عندنا روايات تقول إن هذه الأزودة التي نفدت كانت في طريق الذهاب، يعني ممكن نفهم منها كده، وده أمر يعني يدلك على صعب. ده لسه أمال لما يروحوا، ده لسه رايحين حرب. غزوة تبوك دي كانت لملاقاة الروم عشان يحاربوا الروم. تخيل إن الجيش 18,000 ورايحين ونفد الزاد. ليه؟ لأنهم خرجوا من المدينة في عام قحط وجدب، والثمار التي أثمرت لم يقطفوها، يعني أينعت الثمار، ولكن الوقت حان، لابد من الخروج الآن الآن للضرورة. ليه؟ لو انتظر المسلمون في المدينة ربما هجم الروم عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بمبدأ الهجوم خير من خير وسيلة إيه؟ للدفاع. ما كان ينتظر حتى يهجم الكفار، إنما كان يبادر، يأخذ بزمام المبادرة والمبادئة. كان هذا هو نهجه عليه الصلاة والسلام، كانت هذه هي طريقته. فالأخبار جاءت أن الروم يتهيئون، يتجهزون، و ينعالون النعال، بيفصلوا النعال ويجهزون الأجهزة، يبقى لو انتظروا ربما يأتوا في الطريق. فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. هذا الاستعداد كان في قلة من الطعام والشراب والأزواج. وفي روايات تانية، ودي الأظهر الأظهر والله أعلى وأعلم، إن هم كانوا في طريق الرجوع، هم راجعين بقى. إن غزوة تبوك الصحابة قعدوا حوالي 20 يوم في الطريق، وعشرين يوم في منطقة تبوك، وعشرين يوم في الرجوع، كلها عشرينات، 20 رايح وعشرين جاي وعشرين إيه في تبوك. وبعدين لما الصحابة قعدوا في تبوك لم يأتي الروم، لما سمعوا باقتراب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خافوا وتوقفوا عن الهجوم. فالحديث إيه؟ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنفدت أزواد القوم. الظاهر إن الأزواد دي نفدت وفي طريق الرجوع، بس لسه بقى قبل ما يحصلوا المدينة لسه مسافة. وبرضو في روايات أخرى عشان ما يعني في إنهم كانوا في طريق الذهاب. طيب، ودي ما فيش إشكال إن شاء الله. في طريق الذهاب الحمد لله ربنا رزقهم كما سيأتي في بقية الحديث. فنفدت أزواد القوم حتى هم بعضهم يعني بنحر بعض حمائلهم الجمال. بعض الصحابة هم أن ينحر الجمال، عايز يأكل، مش أكل ولا في شرب. فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. هنا نقف وقفة، يعني سامحوني يعني بس العقل يتحرك. يعني هو سيدنا عمر يعرف المصلحة والمصلحة أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا هم الصحابة كانوا حينحروا والنبي قال نعم انحروا، فسيدنا عمر قال لهم يأتوا ببقية الطعام وال هو النبي لا يعلم ان ده هو ده الاحسن. لا، في الثقه واليقين وان في فرج من عند الله، ينحروا اذبحوا اذبحوا والله سياتي من الرزق، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دي بقى شده اليقين، اقوى اليقين ان ربنا هيبعت. منين وازاي؟ منين؟ عند النبي ايه؟ بقى عنده يقين، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ربنا هيرزقه مش هيضيعه، لانهم في سبيل الله عز وجل. اما سيدنا عمر فعنده برضو اللهفة على الناس، الخوف على الناس، خلاص الاكل قرب ده خلاص بيصفي. لان احنا لو خدنا عند الحديث كده ايه مرينا عليه ان النبي قال لهم اذبحوا, ومن سيدنا عمر قال له طب امرهم يجمعوا ما بقي من الطعام, قال نعم لا, حتى لو عملوا يعني الرأي الاول او لرزقهم الله عز وجل من حيث لا يحتسب, منين وازاي الله اعلم, عشان ما حدش بس ايه يقول يعني ان, لان الموضوع ده له امثله كتيره جدا يا جماعه. مثلا تيجي في الليله اللي الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم, نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل حضنه وعصره وضغط عليه, لما النبي راح البيت قال لخديجه والله لقد خشيت على نفسي, قالت كلا, وهي تعرف اكثر من النبي, هو النبي محتاج حد يطمنه, هي تقول لا, يعني هل هي واثقة في الله اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها لما لا لقد خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا, انك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعينه على نواب الظهر. قالوا لا, اللي تقول له اللي زيك ربنا ما يخزوش. وهل النبي كان بيظن ربنا هيخزيه؟ لا, بس دي حالة خشيت على نفسي لها معاني, وهي فهمتها بمعاني لا كلا, ده موضوع زي سيدنا عمر هنا لما الصحابة قالوا لنا وسلم ننحر نذبح والنبي قال لهم افعلوا, سيدنا عمر قال له ايه يعني, وزي الحديث اللي النبي وسلم قال أبو هريرة بشر الناس اللي يقولوا لا إله إلا الله رسول الله يدخلوا الجنة, فسيدنا عمر قال يا رسول الله لا تخبرهم فيتكلوا, قال لا تخبرهم فيتكلوا. هو سيدنا عمر يعرف أحوال الناس أكثر من النبي, النبي يعرف أكثر من سيدنا عمر, ها, وعارف إن إيه لو اتطبق, لو سيدنا وراء راح وقال زي ما النبي قال ربنا هيسلمه وينجيه ومش هيفهموا غلط, انما ايه اراحة الناس. سيدنا قال له بلاش عشان ما تاكلوش, بلاش عشان ما تاكلوش. قال بلى ولكن ليطمئن قلب. فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من ازواج القوم فدعوت الله عليها ففعل, فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره وذو النواة بنواه, قلت وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء, اللي معهوش أكل حط النوى تحت لسانه ويقعد يمص في النوايا مدة في الطريق, تعطيه إحساس بالشبع, ثم يشرب عليها الماء, يبقى كده كل وشرب. فدعا عليها الناصم, دعا حتى ملأ القوم أزودتهم, كل اللي معاه إناء أو وعاء ملاه, فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيما إلا دخل الجنة. وإحنا فسرنا الموضوع ده, دخل الجنة إما ابتداء إما انتهاء, إما مع أول الداخلين أو بعد شفاعة الشافعين, المهم انه هيخش الجنة. اللي يقول للشهادتين غير شاك فيهما, ده يرد على مين؟ على المنافقين. اصل في غزوة تبوك كان في عدد من المنافقين, كانوا حاجة و80 طلعوا مع نفسهم اول مرة يطلعوا في غزوة تبوك, وحصلت منهم مواقف مخزية في غزوة تبوك دي. مثلا من ضمن المواقف أن المسلمين عطشوا عطشا شديدا حتى كادت رقابهم أن تنقطع من شدة العطش, كل واحد لسانه ناشف بقى زي العصاية مش قادر حتى يبلع على ريقه, لو بلع ريقه رقبته تتقطع يحس كده. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يداه ودعا, رفع يديه واستسقى للناس للمسلمين, فجاءت سحابة فوق المعسكر تماما ثم أنزلت الماء بإذن الله عز وجل. فقالوا للمنافق أرأيت؟ قال سحابة مارة، سحابة معدية بس، ويروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويقولوا سحر إيه مستمر، سرهم لسه السحر. ما المقصود المنافقين كانت لهم مواقف مخزية في غزوة تبوك، فهم هنا إيه النبي يقول إيه ما ما أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شك فيهما إلا دخل إيه الجنة، من الحاضرين، لأن الحاضرين فيهم شكاكين. وإعرف مناسبة الحديث عشان تعرف معناه، ده كان في غزوة تبوك وكان في عدد من المنافقين أول مرة يطلعوا، وبعدين حصل منهم الموقف اللي قلت لك عليه، لأن الرجل قال سحابة مرة، وقعدوا يسخروا من الصحابة طول الطريق، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الطريق طويل وقعدنا نتكلم، كانوا بيسخروا من الصحابة. فأنزل الله عز وجل قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم كانوا مجرمين دول برضو في غزوة تبوك. وفي طريق الرجوع 14 واحد منهم اتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو رجع المدينة، قرب من المدينة بمسافة، فمر على مأزم، مأزم يعني طريق بجوار جبل وتحت منه إيه مكان منخفض جدا مضيق، وفي ليلة مظلمة سوداء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه ينادي في الصحابة لا يمشي أحد من هذا الطريق، ما حدش يمشي الطريق ده خوفا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم مشى في هذا الطريق، فكمنوا له، عملوا له كمين، النبي قال ما حدش يمشي من السكة دي اللي جابكم، عملوا له كمين، ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبروا ويطلعوا بما هم به، ولقد قالوا يعرفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، يهموا بإيه؟ بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي أمر واحد من أصحابه فقال ارجع إليهم، فجعل يضرب في وجوه الخيل أو فأعدت الخيل تهرب بهم، وكانوا ملثمين، وإنما نزل الوحي بأسمائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة هؤلاء فلان وفلان وفلان وفلان وفلان حتى عد 14 اسما، وقال هم حرب لله ورسوله إلى يوم القيامة، يعني حيموتوا وفي قلبهم العداوة لله والرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا حذيفة كان كده هو اللي كان يعرف بس ايه اسماء بعض المنافقين باعيانهم، 14 واحد بالاسم وبالعين، وكان في منافقين كتير جدا تانيين غيرهم، بس النبي ما كانش يعرفهم كلهم باسمائهم. ربنا قال ايه ولو نشاء لاريناكهم فلا عرفتهم ايه باسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول، هتعرفهم في الكلام، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بأسمائهم، لو ربنا شاء، بس ربنا سبحانه وتعالى بيستر، ربنا بيستر لعلمه سبحانه ان في جزء من دول حيتوب، ان نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة، حكمه سبحانه لا يسأل عما يفعل. انما في ال 14 دول الوحي نزل بالقطع ان دول مش هيتوبوا، زي مثلا القران ما قطع ان ابو لهب ايه مش هيتوب، تبت يد ابي لهب مش هيتوب ابدا، ابو جهل مش هيتوب، وهكذا، انما دول مش هيتوبوا، فربنا عرف النبي اسمائهم، والنبي قال له حذيفة دول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، تبقى عارفهم يعني. فكان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما يبقى فيه صلاة جنازة ينظر إلى حذيفة، يبص لحذيفة، الجنازة اللي صلى لحذيفة يصلي. سيدنا حذيفة عارف ايه ال 14 دول باسمائهم، والجنازة سيدنا حذيفة ما يصليش عليها، سيدنا يا عمر يعرف ان ده ايه بعيد منافق وما يصليش عليه. والنبي سابهم عايشين في وسط المسلمين. ليه بقى؟ يعني بينطقوا الشهادتين في الظاهر ولكن يشكون فيها. فالنبي سابهم يعني عايشين في وسط المسلمين وبيتعاملوا معاهم وكده، وحتى بعض المسلمين بيصلوا عليه صلاة الجنازة. لا، دول المنافقين في الدرك الأسفل من النار لا يخرجون منها أبدا، دول كفار. هذا النفاق العقيدة. ما هنا بقى أهمية التوضيحات. ربنا قال في القرآن يا أيها النبي لا يحزنك، يا رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لازم إيمان القلب، إيمان اللسان، مش هاتين بس، هو كفر برضه إن كان صاحبه كافر بالقلب، شاك، ما عنده يقين، عنده عداوة لله ولدين الله ولشرع الله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرة تانية الآية واضحة في الكتاب في القرآن، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يبقى إيمان القلب ده مهم جدا. فهنا النبي كان في غزوة تبوك، لو النبي قال اللي يشهد الشهادتين بس يدخل الجنة كان دخل فيه منافقين، إنما النبي قال إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. يبقى عبد من الموجودين دول اللي قبل ربنا بالشهادتين من غير شك يخش الجنة. فدي شهادة للمخلصين في غزوة تبوك واللي أمثلهم على نفس إيه الشبه. اللي بيشك ده زي المنافقين، ده لا يدخل الجنة. الحديث تحدثنا عنه الليلة، عندنا نفس القصة ولكن إيه بسياق فيه زيادات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية. حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال، قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك. يبقى هنا الحديث صرح بأن الغزوة كانت غزوة إيه؟ تبوك. أصاب الناس مجاعة، كما ذكرت المجاعة دي احتمال يكون في طريق الذهاب، ولو هم في طريق الذهاب ربنا رزقهم لما النبي دعا على إيه؟ على الأزودة زادت، فملوا ملوا اللي يكفيهم طول الطريق. لو هم كانوا في طريق الإياب الرجوع ما فيش مشكلة، يبقى هم تزودوا ما يكفيهم إلى المدينة. إلى المدينة أصاب الناس مجاعة، قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. الناضح اللي هو الجمل الذي يسقى عليه الماء، الجمل في ده الناضح، والراحلة الجمل الصالح للسفر فيه. لأنهم قالوا إيه لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. إيه الناضح؟ النواضح للجمال التي تملأ عليها المياه، لأن في جمل لا يصلح إلا لهذه المهمة، يحطوا عليه الحاجات اللي بيملوا عليها يروح عند البير ويملى مية ويرجع، أدي وظيفة الجمل. وفي جمل تاني يصلح للسفر، مش كل الجمال زي بعض. بس الصحابة من قلة الظهور الجمال يعني، فبقى اللي عنده ناضح يركب عليه، مع ان ده ضعيف يعني مش ممكن يكمل معاه الطريق او ما يكملش. بس لان لازم كل واحد يطلع لقتال الاعداء. فهم قالوا بقى النواضح دي هي اصلا الجمال ايه ضعيف. بالمناسبه النواضح النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صحيح البخاري: الناس كابل 100 قل ان تجد فيها راحله، زي 100 جمل. الناس كابل 100، الناس زي 100 من الابل، قل ان تجد فيها راحله. ال 100 جمل يدوبك تطلع راحله، جمل ينفع يتسافر عليه يستحمل يعني، والبقيه ايه؟ الناس كده زي الجمال. يعني الناس ايه؟ 1%. يعني بالنسبة بقى ايه بتوع الاحصاء، 1 وممكن ما تلاقيش كمان. الناس كابل 100 قل ان تجد فيها ايه؟ يعني ممكن تلاقي وممكن ايه؟ يا اما 1% او اقل. ده الناس. يا ترى احنا من 1% ولا من 0% ولا ربنا يستر. ما الناس 1% الفرازة كده انواع، في واحد تشيله يشيل يستحمل، وفي 1%، في 1 بـ1000. الصحابة كان فيهم كان سيدنا ابو بكر يقول: صوت القعقاع في الجيش خير من 1000 رجل. صوته بس، امال بقى فعله؟ وفي 1 بأمة. صحيح. فهي ارزاق يعني. والمؤمن القوي خير واحب الله من وفي كل ايه، طالما مؤمن يبقى في خير. قالوا: يا رسول الله لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاكلنا وادهلنا. يعني الناضح ده ناكل لحمه كده وندهن الدهن. ايه الدهن بتاع الجمل؟ الصحابه كانوا يدهنوا منه كده، يعني يبقى زي الفازلين مثلا، زي يطر الجلد ويطر البشره والشعر، يعني ايه ده اللي هم النهارده بيعملوا منه زي الجل، زي الجل كده، جل بس الجل ده للشعر بس. انما الدهن بتاع زمان كان يدهن بقى ايده تبقى طريه وجلده والبشره في خير يعني. يعني الصحابة يعرفوا الكريمات والدهانات دي قبل الناس دي، أو كانوا بيدهنوا كده ويبرقوا وتبقى الجلود بتاعتهم بتبرق عشان الشمس. يعني ما كانوش كانوا برضو بيدهنوا كده وبرضو ناس نزيهة وبيعتنوا بنفسيهم. يعني واحد يدهن ويبرق ويلمع ويبقى جسمه طري والبشرة فيها نضارة تمام يعني. قالوا: لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهلنا وندهن كمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا اذبحوا. طيب ولما يذبحوا في خير حقيقي؟ هيرزقوا. ده يقين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيقول بيقينه هو. فقال عمر، فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهر. درجات اليقين بقى. النبي عنده يقين إنه مش هيقل، الظهر مش هيقل. كيف وإزاي؟ علم ذلك عند ربي. سيدنا عمر يقول له هيقل إن فعلت قل الظهر، مش هنلاقي ركوبه نركب عليها، يا اما في طريق الذهاب او كان ده في طريق الرجوع، يبقى كل واحد هيبقى عبء. ده يا دوبك كان راكب على جمل يعني ايه ناضح، هو اصل بتاع يشيل الميه بس، يعني يا دوبك يشيل راجل وزن الميه وخلاص. لما يتذبح هيروح ده يركب مع واحد زميله، ما التاني راكب على ناضح، ما يشيلش نفرين، هيبقى فيه صعوبة وفيه معاناة. بس زي ما قلت لك يقين النبي ايه؟ ان ربنا هيرزقهم، ربنا اللي هيحملهم سبحانه وتعالى. فقال عمر: يا رسول الله ان فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل ازوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله ان يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ما دي طريقة تانية بقى. نعم. قال فدعا بنطع. النطع اللي هو البساط لما يكون من جلد فرشة صفرة يعني من جلد، احنا نسميه من دول مشمع ولا حاجة زي مشمع كده. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف الذرة، معاه كف ذرة يجيء، ويجيء الآخر بكف تمر، خلاص التمر خلص من عنده تفضل كف، ده هيكداف أكله ويخلصه، ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، شوية ذرة على شوية تمر على شوية خبز. وفي قبل كده كان ايه البر في الحديث اللي فات، كان ايه جاء ذو البر ايه ببره وشوية نوى. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، كل اللي عنده أي حلة ولا اللي عنده حتى مش مستخدم حاجة، تعالى املأ املأ املأ. إن يبدو والله أعلم ده كان في طريق الذهاب وحوشوا اللي يكفيهم وزيادة، أو لو قلنا في طريق الرجوع يعني. فأكلوا حتى شبعوا، كمان اللي خد أحد يأكل وحد ما شبع، وفضلت فضلة، يعني لسه برضو ايه النطع عليه شويات كده ما حدش خدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. هنا اللي يقول كده لا يحجب عن الجنة، طب ما يتحجبش عن الجنة يعني مع اول الداخلين ولا مع اخر الداخلين؟ ها ينفع كده ينفع كده؟ إما كلوش كبائر يخش ما لا يحجم على الجنة مع أول الداخلين، وإن كان عنده كبائر أو حقوق عباد ومات دون أن يتوب منها يبقى لا يحجم عن الجنة إيه بعد شفاعة الشافعين، ما يتحجبش عن الجنة. ده التفسير. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد يعني ابن مسلم. بالمناسبة طبعا غزوة تبوك كان فيها معجزات كتير للنبي صلى الله عليه وسلم، منها برضو ان غير السحابة اللي مطرت ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، برضو في طريق الذهاب وهم رايحين نفد الماء، المية خلصت، وبعدين برضو حتى كادت اعناقهم ان تنقطع من شدة العطش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صبرهم قال لهم انتوا بكرة الصبح هنحصل عين تبوك يستحملوا، يعني فضل مسافة كده يستحملوا هنروح تبوك وفيها عين تبض بقطرات من الماء، في بير بيطلع نقط مية. فالنبي قال من أتاه فلا يمسه، اللي يروح للبير ده محدش يلمسه خالص. فسبق رجلين سبقوا كده بسرعة عشانين عين يشوفوا المية، فلقوا ليه البئر او العين تبض بقطرات عمالة يطلع نقط. مما حطوا ديهم كده والنبي كان قال اللي يروح ما يلمسش المية. فلما النبي وصل مع الصحابة سأل الاتنين دول هل مسستما الماء؟ قال نعم. فأغلظ لهما، والناس بيغضب عليه الصلاة بس في موضع الغضب، ده في موضع الغضب فالنبي أغلظ لهما في الكلام، ثم وضع يده عليه الصلاة والسلام على القطرات وسمى الله ودعا الله عز وجل، فانفجر الماء من بين أصابعه وفار الماء فوران فملأوا وشربوا اغتسلوا وتوضأوا وشربوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بصوت عالي حي على الطهور والبركة من الله، حي على الطهور والبركة من الله، عشان ما حدش يفتكر ان البركة من رسول الله، ربنا هو خالق هو واهب البركة سبحانه وتعالى التوحيد. النبي عاقل يحافظ على عقائد الناس عشان ما حدش فالنبي صلى الله عليه وسلم يحط ايده كده والميه تفور من بين الصوابع فوران تنفجر. الله عز وجل قادر يقول لشيء كن فيكون. هذه قدرة الله عز وجل تصلح لكل شيء، والله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فكان في معجزات كتير في غزوة تبوك، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم في غير غزوة تبوك كتيرة جدا، ألف معجزة، علما بأن المعجزات دي ربنا ما ادهاش للنبي عشان يتحدى بها الكفار، ان في انبياء ربنا اداهم معجزات يتحدوا بها الناس. لا، هي حصلت المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، بس الفرق بينه وبين الانبياء السابقين ان ربنا كان بيدي الانبياء هذه المعجزات تحديا للناس، امور خوارق ما حدش يقدر عليها من البشر، عشان الناس تعرف ان الانبياء دول مبعوثون من عند الله عز وجل. اما المعجزة اللي ربنا اداها للنبي يتحدى بها الناس هي القرآن، ودي معجزة مختلفة عن معجزات كل الانبياء. مرة ثانية نقول ان ربنا كان بيدي الانبياء معجزات حسية يتحدوا بها الناس، ونفس المعجزات دي ربنا ادى زيها للنبي صلى الله عليه وسلم واكتر، بس مش عشان يتحدى بها الناس. اللي ربنا اداهوله يتحدى بها الناس القرآن، هي دي المعجزة. ما دي معجزات حسية زي ما قلت لك، النبي كان له ألف معجزة، ألف في كل الأمور، في كل الأمور. وكل نبي من الأنبياء ربنا اداله معجزة، ربنا ادى النبي زيها. يعني ربنا نجى سيدنا إبراهيم من النار، ربنا ادى النبي زيها، يا اما للنبي لنفسه او لحد من امته. ابو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب الاسود العنسي رماه في النار ولم يحترق، رماه في النار وطلع منها. فالناس قالوا له ده لو فضل هنا في اليمن ده هيفسد عليك الناس، طلعه. فطلع عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني. فدي معجزة كان ربنا ادها لسيدنا إبراهيم، وادى النبي ادها له حد من أمته حصل. وبعدين لما سافر، لما هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي قد مات عليه الصلاة والسلام، توفي. وبعدين لما قرب يوصل المدينة سيدنا عمر طلع كده بيبص، وكان الخبر وصل المدينة، فلقى راجل كده عليه سمت حلو يعني. قال من الرجل؟ قال من أهل اليمن. قال ما اسمك؟ قال عبد الله بن ثوب اسمه. قال أنشدك بالله، أأنت الذي رماك العنسي في النار؟ قال اللهم نعم. أين أنا؟ بس من الأول بقى قال له مين أنت؟ أنا من أهل اليمن. وسكت. اسمه طب انت اسمك ايه؟ ما يقولوش الاسم اللي هو المشهور بيه. ها؟ ابو مسلم الخولاني. ابو ادريس الخولاني. ابو ادريس الخولاني. او لعله ابو مسلم الخولاني، لا اذكر الكنيته بالضبط. المقصود اللي هو الاسم المشهور بيه او الكنية، ما قال ما اسمك؟ عبد الله بن ثوب. ما حدش يعرفه بالاسم ده. حس سيدنا عمر كان عنده فراسة، بص للراجل كده يعرف ده احتمال كبير، ده على وجهه وعلى سمته كده هو ده. فاستحلفه بالله، أنت الذي ألقاك عن سيف النار؟ قال اللهم نعم. أي نعم. وهكذا. فالمقصود أن كل نبي من الأنبياء ربنا إحياء الموتى حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وحصل لبعض أصحابه، بعض أصحابه، وحصل إلا أشد من إحياء الموتى، إلا أشد من إحياء الموتى، إن جذع نخلة، حتة جريدة، حتة من الجذع بتاع النخل، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب عليها، ولما النبي نزل قعدت تحن وتعيط خشبة، وبعد كده يعني نرسم دعفة فصارت نخلة وزرعت بعيدا. النهاردة لسه وهكذا وهكذا. يعني وإحياء الموتى عدد من في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يعني بعض الأموات عادوا إلى الحياة، عادوا إلى الحياة، وشق البحر والمية والحياة. كل نبي والناقة اللي طلعت من كل نبي ربنا اداله معجزة، العصاية بتاعت سيدنا موسى، وكل نبي ربنا اداله معجزة ربنا ادي النبي زيها، يبقى في حياتي عليه السلام أو لأحد من أمتي، وشفاء المرضى والأعمى يرجع يبصر تاني وحاجات يعني. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمر بن هانئ قال حدثني جنادة ابن أبي أمية حدثنا عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هنا يعني اللي يقول العبارات دي اختلف عن اليهود والنصارى والمشركين. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبقى كده ايه، افترق عن المشركين. وأن محمدا عبده ورسوله، افترق عن اليهود. وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، افترق عن النصارى. وأن الجنة حق وأن النار حق، افترق عن الصابئين وعن المجوس. أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. العبارات دي تخلي المسلم مختلف عن كل أصناف الناس. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، يبقى لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبقى كده فارق المشركين. وأن محمدا عبده ورسوله، فارق اليهود أيضا. وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يبقى افترق عن النصارى. وأن الجنة حق وأن النار حق، افترق عن الذين ينكرون الميعاد، الدهريين والصابئين والمجوس. أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. اللي يقول الشهادتين وأن عيسى عبد الله، هذا موجود شواهد كثيرة جدا في الإنجيل أن عيسى عبد الله وابن أمته، موجود عندهم ابن العذراء البتول، وكلمته ألقاها إلى مريم. سيدنا عيسى كان بكن وليس هو كن، هم بيعتقدوا أن الكلمة تجسدت، الكلمة بقت جسم. لا، إنما سيدنا عيسى كان بالكلمة، يعني تكون أو تجسد بالكلمة، ربنا قال له كن فكان. لا، لم يكن من الكلمة، أي ألقاها، كلمته ألقاها يعني إلى مريم، قال كن لما في رحم مريم، فتكون عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فدي أمر مهم جدا أن نفهمها. وكلمته ألقاها إلى مريم، اللي هي كن يعني، وليس عيسى هو كن. وروح منه، هو الروح بتاع سيدنا عيسى جزء من روح الله؟ ما ايه معنى روحا منه؟ ها؟ تشريف، تشريف زي ما نقول ناقة الله، على الناقة بتاعت صالح ناقة الله. تم كل ناقة في الدنيا ناقة الله، ايش معنى دي؟ تشريفا. نقول الكعبة بيت الله، ما كل المساجد بيوت الله، بس دي ايه؟ تشريفا. وهكذا. فسيدنا عيسى روح من الله. ها؟ النبي قال ايه؟ وروح منه، منه يعني يعني من عنده، من خلقه، من الأرواح التي خلقها، وليس جزءا من روح الله عز وجل. ده المعنى المهم جدا، عشان ايه لو سمعت حد ما يعني ايه يشبهش عليك المسائل. وأن الجنة حق وأن النار حق، غير بعض الناس اللي بيعتبروا أن النعيم نعيم الروح، مفيش جنة، النعيم روح، والنار مفيش نار بحق وحقيقي، ده بس عذاب للروح. ده غلط، النصارى يعتقدون هذا، وبعض الناس من المسلمين يعتقدون هذا. وكان الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه بدأ يتكلم في معاني زي كده، زي كده، إن النعيم ده نعيم الروح، روح تتنعم، هي دي الجنة، أو تتعذب، أي حاجة فيها جنة يبقى مش جنة بصحيح، إنما دي كناية. ده إحنا عندنا جنة، جنة ده الناس وصف القصور بتاعت الجنة والمساكن والأنهار والزروع والأعناب والنخيل والخدم والحور العين، ولا ايه؟ ده احنا كده نلغي القرآن لما نقول النعيم نعيم الروح. ها؟ النبي وصف كل حاجة موجودة في القرآن. فلو قلنا النعيم نعيم الروح، ما صح الروح والبدن هيتنعم، بس في جنة. والنبي يتكلم عن عن السور بتاع الجنة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، من فضة، وعن التراب بتاع الجنة ده، وعن الريحة بتاعة الجنة الواحد يشمها من 500 سنة، مسافة 500 سنة قبل ما حصل الجنة. لا، الجنة، الجنة حق والنار حق، ها، وهما موجودتان الآن دلوقتي، إن الجنة موجودة دلوقتي والنار موجودة دلوقتي. والنبي قال أشد ما تجدون من حر الصيف من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من زمهرير الشتاء من برد الشتاء من زمهرير إيه؟ موجودة وبتبعت لنا، نعوذ بالله، من أحر يوم في الصيف من حر من فيح جهنم. والحديث اللي اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر الصيف من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من برد الشتاء من زمهرير إيه؟ جهنم، موجودة ربنا بتبعه. فإحنا نؤمن أن الجنة موجودة الآن، مش هتخلق يوم القيامة، موجودة الآن في مكان لا يعلمه إلا الله، والنار موجودة أيضا في مكان لا يعلمه إلا الله عز وجل. والنبي رأى الجنة ورأى النار، وفي ليلة الإسراء والمعراج أنتوا عارفين، وحتى في غير ليلة الإسراء والمعراج، في مرة في صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي والصحابة لقوه مد إيده كده، وبعد شوية كده الصحابة لقوه بيرجع لورا بظهره، قال رسول الله رأيناك فعلت شيئا ما كنت تفعله وانت بتصلي، ما كنتش بتمد إيدك ولا بترجع لورا. قال رأيت الجنة حتى هممت أن آتيكم بقطف من أعنابها، شفتها حلوة كده وكنت حاطف عن قودة جبولكو، ورأيت النار فخفت أن يحرقني لهيبها. فالنبي رجع شاف الجنة وشاف النار عليه الصلاة والسلام. واللي فيه روايات كده عن عثمان، وقيل ان اللي سئل سيدنا علي عن الجنات، عن الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، طب فين النار؟ كده الجنة قد السماوات والأرض، وما فيش بقى، احنا نعرفش غير السماوات والأرض. طب الجنة عرضها عرض السماوات والأرض، يبقى فين النار؟ ملاش مكان بقى، يبقى ملاش مكان. ها بس هي ما يتسألش عنها كده، يعني عالم البرزخ دي لا نسأل عنه بهذه الطريقة. فسيدنا علي قال أين الليل إذا جاء النهار؟ ما احنا هو في مكاننا، هو بيجي الليل وإحنا في مكاننا، وبيجي النار وإحنا في مكاننا بقى. الحديث اللي جاي هنتكلم فيه بقى، عشان ده محتاج تفسير يعني وفهم. أنا هنقراه النهاردة ونسيبه لمرة أخرى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن عجلان، عن محمد ابن يحيى ابن حبان، عن ابن محيريز، عن الصنابحي، عن عبادة ابن الصامت أنه قال: دخلت عليه، الصنابحي دخل على عبادة ابن الصامت وهو في الموت، فبكيت فقال: مهلا، لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. ما فيش شروط أخرى. أنا فين؟ عشان ده بقى محتاجين بقى إيه، نرجع للفهم تاني. بس نرجع كده في الأول، لما مسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن عجلان. ابن عجلان ده من العباد، كان فقيه، كان له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عجلان أحد الرواة. وابن عجلان حملت به أمه 3 سنوات، أمه حوالي 3 سنين، زي الإمام الشافعي رحمة الله. الإمام الشافعي أمه حملت به 3 سنين برضه، لأن زمان ما كانش فيه عمليات فتح الولاد القيصرية، فلما الحمل يطول هيعملوا إيه؟ الحمل هتعمل إيه؟ هتنتظر، ليس أمامها إلا هذا، يطول الحمل، يطول يطول. اليومين دول أنا عارف أعرف حد من الدعاء المشهورين عنده يمكن يعني ولدين أو ثلاث ولادات وراء بعض، كل ولادة منهم كانت زوجته بتحمل 11 شهر، مش 9. لأن مرة أول مرة قال لي، قلت له أنت تكون غلطان، قال لي لا أنا حافظ كويس جدا ومكتبين ومسجلين والدكتورة قالت وبتاع، قلت له يمكن لا خلاص. وبعدين حتى كان يقول أول مولود إيه، تعالى يا ابن 11، تعالى يا ابن 11. بعدين ربنا رزقه بمولود تاني 11 شهر، قال بقى ايه، ما انت كنت بتقول لي اول مره انت غلطت في الحساب بتاع ده، المره دي كنا منتبهين جدا ومسجلين ومتابعات مع الدكتور 11 شهر. والمولود الثالث ايه، هم صبيان وبنات، مش يعني برضو 11 شهر. فسبحان الله، يعني ايه موضوع الولادة ممكن تطول يعني، وممكن يبقى اقل من كده، بدل 9 شهور انتوا عارفين ابن 8 وابن 7 وابن 6، وانتوا عارفين بقى الامثلة البلدي اللي الناس يقولوها بقى، معرفش ابن 6 ايه وابن 7 ايه، وبقول لك في واحد لما يبقى بيتخنق جامد جدا اقول لك ده ابن ايه، ابن 7، بيبقى خلقه كده وعصبي وحالته، اقول ده ابن 7. ما دلوقتي بقى عشان في العمليات، بس زمان ما كانش عمليات، فيقعد الحمل ايه 3 سنين، هتعمل ايه؟ ما يخنقها تبقى بعدين إيه؟ هتنزله ازاي؟ فكان يقعد فاحنا معانا مين؟ ابن عجلان رحمة الله عليه من رواة الصحيحة والأحاديث فبنتكلم ونقول أن العلماء كتبوا عنه أن ده كان من الفقهاء والعباد وكذا، وحمل بأمه 3 سنين، والإمام الشافعي برضو أمه حمل بيه 3 سنين. الله ده حاجة، يبقى الحملة لما يطول لما يتولد يبقى عنده، لا ما انت قلت KG1 بمناسبة KG1 انا ما كنتش عايز اقولها، بس انت طالما انت سألتها. امبارح واحد مذيع بيتريق، شوف قلة الادب وقلة الذوق. هم في مجلس الشعب طلعوا قانون دلوقتي ان الثانوية العامة ترجع تاني اخر سنة بس، يعني تبقى وشوية قوانين وبتاعه يعني، وفي منظومة كده هتطلع بالتدريج هتطلع. فواحد من المدرسين اتصل في المداخلة قال له والله يعني المفروض منظومة التعليم دي تتصلح في الثانوية العامة وتانية ثانوي والإعدادي كده، يعني يبتدي المنظومة تتصلح من KG1. قال له بس وقف، ما تقولش KG1 هذا حرام. هو بيتريق يعني، احنا نقول كده ده حرام، حدثني باللغة العربية قول الروضة. ما احنا بنقول KG1 والآخر السائل KG1، انا قلت لك حرام ها؟ وفي المسجد اللي يقول KG1 لما نقول له حرام ولا حلال على هو. زمان كنا نقول الروضة، انهم هم ما كانوش يقولوا غير الروضة، ما كناش نعرف غيرها الروضة. دلوقتي يقولوا KG1، بدأ نقول KG1 وKG2. ولو قلنا بلاش كلمة KG1، قول الروضة. والله حلوة يعني، احنا قول حضانة، ايه المشكلة؟ احنا لازم نقول KG1 يعني، ما عارف. المهم المذيع عاد يسأل له بس وقف، هذا حرام، دي بقى لغتنا احنا، هذا حرام، لا تقول KG1 قل الروضة. وبعدين بدأ يقول له ايه، خلي بالك يكفروك. لا اصريت هيكفروك ليه؟ ايه التشويه ده؟ ايه التشويه ده؟ ايه العداوه دي؟ ايه اللي بيقولوه علينا في الاعلام ده؟ احنا الحمد لله ما بنقولش، ادينا بنقول اهو في الميكروفون قدام، وبنقول KG1 وبنقول الروضه وبنقول الحضانه وبنقول كل حاجه، وحتى الرطانه بتاعت الاعاجم دي يعني تولد النفاق. انسان لا يلجا اليه الا حاله الضروره. النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يقول كلمات حبشيه او بالروميه، يقول كذا حاجات كده بسيطه نادره جدا. انما اللسان واللكنه يعني ايه، لما ياخد ما نعرفش نتكلم غير بايه، لما نجيب المصطلح الانجليزي مشكله كبيره جدا. اتفضل. انا ما اعرفش، بس انت دخلتني في الزبيبه، عايزين يشيلوها والله. انتوا احنا ما كنا اتكلمنا في الحديث الزبيبه اللي انتوا ما تعرفوا، طالما نتكلم في التعليم الزبيبه بلاش الزبيبه، الزتونه. دلوقتي الطلبه في الكليات يقول الدكتور المعيد عايزين زتونه. زتونه يعني ايه؟ يعني ملخص مركز جدا للمنهج، بدل محاضرات عايزين زتونه. يا خبر، احنا عملنا ايه ده؟ احنا بنطلع مصطلحات وكل حاجة عملنا لها. الارنب انتوا عارفين بقى ايه الارنب؟ ما عادش سندويتش وبرشامة ومش عارف، دلوقتي بقت زتونة. ايه ده؟ اللغة العربية واستخدامات الشباب، واخد بالك حاجات. اسأل الله ان يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بوعدك واتبع هداك. اللهم نور قلوبنا بأنوار الإيمان، ونور قلوبنا بأنوار القرآن، ونور قلوبنا بأنوار الإسلام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء،